يقول السائل: سماحة الشيخ، إني أحبك بالله، أسأل عن كيفية التداوي بالقرآن، وهل يأثم الجنب إن قرأ القرآن غيبا كآية الكرسي عند النوم؟ أفيدونا أفادكم الله. الحب في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرق عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تطلق يمينه، ورجل ذكر الله خالفا فاغرقت عيناه، يعني خوفا من الله وخشيه الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاه والسلام: يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون بجلاله؟ اليوم اظله في ظل يوم لا ظل الا ظله. والقرآن هو الدواء والشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فاكتب تلاوته تدبر معانيه وأبشر بالخير العظيم. وإذا أصاب الإنسان بعض الأمراض كان النبي يتعالج بالقرآن، كان يقرأ في كفيه إذا اشتكى، تقول عائشة رضي الله عنها: يقرأ في كفيه قل هو الله من المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، ويمسح به ما على ما أقبل من جسده، وجهه ورأسه وصدره، شفاه الله بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعود متعوذون من مثلهما، يعني قل أعوذ رب هذا وقل أعوذ رب الناس. كل شيء ينفس على صدره، ينفس في يديه، يقرأ الفاتحة، يقرأ قل هو الله من المعوذتين، يقرأ ما تيسر من القرآن، من أعظم الدواء والعلاج. ومن السنة قراءة قل هو الله المعوذتين ثلاث مرات عند النوم قبل النوم كما كان النبي يفعل. وإذا قرأت في شفيك ونافذت فيهم بهذه السورة الثلاث ومسحت على ما أقبل من جسدك فهذا من أعظم الأسباب للشفاء والعافية من كل سوء. والجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا عند النوم ولا في غير ذلك. كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه القرآن ما لم يكن جنوبا. وقرأ ذات يوم بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنوب، أما جنوب فلا ولا آية. نعم.